من حديث الكرسي وإن كان في سنده ضعف أن الله قال إن من عباد من أغنيته ولا يصلح له إلا الزنا ولقد فرضه من هذا فإن من عباد من أغنيته ولا يصلح له إلا الفقر وإن أغنيته لفسد حاله فسلم بالله من عبده وارضى ليعطيك الله تبارك وتعالى كل انسان كل مؤمن بقلب في الارض والكل ياكله النور الا الشهداء ومن دخل بمكه والمدينه جعلنا الله منه لا تامره احد انما كل يتساوى يرعى جبله النور ثم ياتي يوم القيامه يكون الفيصل يؤتى بأنعم أهل الدنيا للناجة كل شفته وقاهد الناس اللي عايشة لكن بعيدين بحظه بإذن كده أهو وإذا اتهم الله على الحروب إدي الحلقة للي بلا وكان أهل مشتى كده بحروب ليه؟ ربك حكيم سبحانه وتعالى يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكم في التحسين ومشتى كده زيه فيغمس في النار غمسة لأنه عاش حرام لا حرام وأنفقها حرام يغمس غمسة حتى يعني إيه؟ دخلوا خرج فتخلص المعارض اللغه الجاهليه وتختار وشيله تنزيل وشيء يزيد من الاستفاده فيه ثم يخرج وقد تفحم وارتعش اسود فيساله الله عبدي هل مر بك نعيم قط تنزيه غمسه النار نعيمه الدنيا فقل يا رب وعزتك وشكاك الشيطان في المعركه ويؤتى بانعم اهلها بابأس اهل الدنيا ما كانش الناس قاعد تهتم لي بفضلي وزدتي وقيمة ذات ديانتي فيغمس في الجنة بغرض الأسف فيخرج من الباب فيسأله الله عبدي هل مر بك شفرك وبخس القبر فيقول وعزتك وكذلك أنا كنت نعيم منذ هل هذا يمنع أن أسأل الله أن يغنيني أبدا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والرشيد. ولذلك خذ باسباب الاسلام او سلم الجزء فان من قدر الله فعلا ان الخير في المقترب لك الله. ايه اسباب سعه الرزق بسرعه؟ الدعاء. فانك تسال الكريم سبحانه وتعالى الصدقه اللهم اعطه كل بلد من ولاده كل يوم اللهم اعطه كل بلد. قال الله تعالى يا ابن ادم انت مؤمن مؤمن عليك. العمل المبكر نشفى بين الظهر والظهر اشتغل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في امتي في نزولها صلاه الصبح كما تنظر الى عملي هذه بعض الاسباب تيسير الرزق والغنى فان اخذت بها ولم تقدر الله لك فاعلم ان الخيره فيما اختاره الله لك كل قولي هذا لو